ولما كانت الحلقة السادسة والأربعون بعد المئة، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ زاهد تبسمت له الأيام، وعاش الرجل مع زوجته ومعهم عطية وهدية وعطيات، وكأنهم ثلاث زهرات. واشترى الشيخ زاهد ضيعة شاسعة، وبنى لهم فيها قصرا ذا سعة. وفي مرة من المرات، بينما كانت عطيات تطل من الطاقة، شاهدت امرأة محتاجة في ثياب الذل والفاقة، والناس يجرون وراءها ويستحلون إيذاءها، وهي تجري أمامهم وتلهث، تفتش بعينيها وتبحث، تريد مكانا تلجأ إليه. ما تخليش الولية دي تقف هنا، ملعون. أنا بتشائم منها. احدفوا لها لقمة، احدفوها هي. ملعونة ملعونة، امشي امشي ملعونة وراها الملعونة. استني عشان ما عدتش تجيبي وراها. الله، دي دخلت القصر. دخلت قصر الشهزاد. أعوذ بالله. الملعونة الملعونة. مسكينة، والناس بتعمل فيكي كده ليه؟ أنا ما عملتش في حد حاجة، أنا ما أذيتش الناس، الناس هم اللي بيأذوني. زي ما انت شايفة، عطشانة ما بيرضوش يسقوني، جعانة ما بيرضوش يوكلوني، ولو اشتري ما يبعوليش، ولو اشحت ما يشحتونيش. ما اقدرش اكل اللقمة الا لما مد ايدي واسرقها. انتي ملكيش حد هنا؟ انا مقطوعة من شجرة. طب هاتي ايدك. ايه؟ تعالي معايا يا امي. انتي بتقولي ايه يا بنتي؟ بقولك تعالي معايا يا امي. انتي ما انتيش خايفة مني؟ اخاف منك ليه؟ تعالي. يا حبيبتي، انتي قلبك طيب يا بنتي. إلهي يستر ولاياكي، إلهي يجبرها معاك، إلهي يعدلها لي، إلهي ما تمد إيدي. يا عطيات عطيات. اندهلها يا والدي. اندهلها يا عطية. انت عاوزها في ايه يا والدي؟ الوقت تسمع يا ابني. ابويا. تعالي يا عطيات يا بنتي. ايه؟ انت ازاي تعملي عاملة زي دي؟ عملت ايه؟ ازاي تدخلي القصر واحدة زي دي؟ دي واحدة غلبانة. غلبانة؟ دي كيشانة الملعونة. هي دي الملعونة؟ هي دي الملعونة. وتيجوا اختكم وتدخلها للقصر. والناس بتلعنها ليه؟ انتي ما انتش عارفة حاجة، دي كيشانة. كيشانة؟ كيشانة ايه؟ كيشانة اللي كانت خدامة وتجوزها مولانا، وتبين انها ملعونة. اول ما ولدت له كلب. كلب؟ وتاني مرة قطة. وتالت مرة ارنب. ومن يومها الملك عذبها، وبعد ما طول تعذبها طردها. كل ما تروح حتى الناس تطردها، وكل ما تقابل حد يلعنها ويهرب منها. غلبانة. انت زي ما جبتيها تقومي دلوقت اهو تطرديها. لكن دي الناس كلها بتطردها. واحنا يعني اللي نقبلها؟ خليك انت يا عطيات، انا هروح اطردها. استنى يا عطية. تعالى معايا يا هدية. انا جاية وياكم، خدوني معاكم. عطية، هدية، هدية، هدية. انت اللي اسمك كيشانة؟ ايوه انا يا ابني. اسمعي يا كيشانة، انت صحيح ما تولديش اوادم؟ بتولدي كلاب وقطط وارانب؟ انا بايدي حاجه يا ابني، ربنا هو اللي أردلي. انا ملعونه ملعونه، الناس بتلعني. ليه الناس ما تلعنش الملك ساجور؟ اكمنه ملك يسيبوه ويلعنوني ويحترموه. هو انا خلفتهم لوحدي؟ اذا كنت انا الام هو الاب، واذا كان ده ذنب هو شريكي في الذنب. انت عالم يا رب، مشكيش الا اليك يا رب. ما تعيطيش يا والدتي على دختي وقطعتي. انا مش فاهم دي ذنبها ايه. ليه ما يكونش الذنب ذنب الملك؟ اكمنه ملك يسيبوه ويلعنوها ويحترموه. اسمك عطيات؟ ايوه يا امي. يا حبيبتي انا حبيتك يا بنتي، اعملي معروف، ما تسيبنيش، ما تخليهمش يطردوني، خليني قاعد عندك، انا خدمتك. ما تتكلم يا هدية. اتكلم انت يا عطية. ايه رأيك يا عطيات؟ اذا خرجت خالتي كشانة من هنا انا مش هقعد لك. طيب ما تيجي لما نكلم ابوك. انت عارف دماغ ابوك. انا هطلب منه كشانة تشتغل عندنا خدامة. اذا صموا منه يخرجها انا مش هقعد في القصر. يلا يا عطية. يلا يا هدية. يلا يا عطية. انت بقالك معانا قد ايه يا خالتي كيشانة؟ 6 شهور يا عطيات، زي ما يكونوا 6 ساعات. يا اللي هنا. مين اللي بيخبط؟ خليك انت يا خالتي كيشانة. ازاي يا بنتي؟ انا هشوف مين. استنى، مين على الباب؟ اسقوا الغريب، اسقوا العطشان. خالتي كيشانة، هاتي طاسة المية وهاتي الزمزمية. اتفضل هنا من الشمس. اتفضل يا والدي. اتفضل يا والدي. بسم الله. هنيا يا والدي. الله يهنيك يا بنتي. الله، استني هنا يا بنتي. انتي انا ايه؟ هي ايه؟ انتي يا بنتي انت بتبص لها كده ليه؟ انا مش حكل. خدي يا بنتي الكرة دي، افتحيها وشوفي اللي فيها. ايجي، الله، دي بتنفتح، انفتحت. فيها ايه؟ الله، دي صورتي، صورتي تمام. وريني يا عطية. هدية، في ايه عطيات؟ تعالوا تعالوا شوفوا. وريني ايه ده؟ الله، دي صورتك. صورتها؟ شوف. الله، دي صورتها صحيح. مين اللي صورها وازاي صورها في الكرة دي؟ ايه الحكاية دي؟ انا اقول لك الحكاية. ايه؟ عطيات مرصود عليها كنز ما ينفتحش على ايديها. كنز ايه؟ الكنز فيه 3 حاجات من ايام سليمان، ما وصلش لهم انس ولا جان. وال3 حاجات دول ايه؟ ال3 عجائب دول هم الطير اللي بيتكلم، والشجرة اللي بتغني، ومية الدهب. والكنز ده موجود فين؟ أنا معرفش موجود فين، لكن لو وصلت جبل العقيق هتلاقوا اللي يدلكوا على الطريق. وفين جبل العقيق؟ جبل العقيق في أول الطريق، واللي يسأل ما يتوهش، واللي يمشي يوصل. أول ما تروح لجبل العقيق هتلاقي درويش ناصح صديق، وهو اللي حيقولكوا فين الطريق. الطريق لأهل الطريق. طب بس اسمع. انا عاوز افهم. استنى استنى. المنجم راح. بس ما فهمناش. ولا عرفت فين جبل العقيق؟ ما هو بيقولك في اول الطريق. وفين هو الطريق؟ الطريق لأهل الطريق. يا سلام، الطير اللي يتكلم والشجرة اللي تغني ومية الدهب. اسمعي يا عطيات. أنا اللي حجيب لك التلات حاجات. أنت يا عطية؟ أروح أنا. ما هو لنا لأخويا هدية، لكن أنت ما تروحيش. وأنت تعرف جبل العقيق؟ جبل العقيق في أول الطريق، والدرويش الصديق هو اللي حيقولي على الطريق. أنا خايفة عليك. وأنا كمان خايف عليكي. وأنا خايف عليك أنتوا الاتنين. لكن أنا. لا أنت ولا هي، أنا حقوم يا عطية. لو عجزت أنا وبقوم أنت. عطيات خدي. إيه ده؟ ده الخاتم بتاعي، البسيه في صباعك، إذا ضاق عليكي يبقى جرى لي حاجة. عطية. عطية. عطيات هدية، إذا الخاتم ده ينكتب علينا الفراق. عطيات، إذا الخاتم ضاق عليكي ابكي على أخوكي. وخرج الفتى إلى الطريق دون رفيق، يسأل عن جبل العقيق، حتى يهتدي إلى الدرويش الصديق الذي سيرشده إلى الطريق. وظل الفتى يسير حتى انتهى به المسير إلى سفح أخضر يظلله جبل أحمر، ووجد عينا جارية وأشجارا عالية وأطيارا شادية، ورأى صومعة صغيرة في هذه الجنة النضيرة، فأرهف مسمعه وتقدم إلى هذه الصومعة ونظر من حفا فيها، فإذا فيها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 46 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.